ف وتقاء يعتقد الله تبارك وتعالى أكثر شيء يوم عرفة، تشمل الحاج وغيره. ها شيخنا بقول لك نحن ما منحب الدعاء. ايش لانه بيكون مقيد ويعتق. مقيد ايش يعني؟ يعني انه له معاصي فاعتق من يعني هو يفترض انه يستحق العذاب فيطلب العتق.